بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ما حكم المفرد الجامد اذا اخبر به هل يتحمل ضمير او لا يتحمل نعم اعد جوابك ما حكم المفرد الجامد إذا أخبر عنه هل يتحمل ضمير أم لا لا يتحمل على ما أطلق ابن مالك هنا أحسنت لا يتحمل والصحيح الذي عليه البصريون أنه إذا كان مؤولا المشتق يتحمل ضمير زيد أسد أي شجاع هو وإذا كان جامدا محضا غير مؤول فلا يتحمل ضميرا زيد أخوك وإن كان مشتقا فما الحكم عبد الرحمن نعم إن كان مشتقا يتحمل الضمير ما لم يرفع الظاهر نعم كيف اي نعم لا بس ومذهب الكوفيين ما هو انه يتحمل ضمير مطلقا سواء كان جامدا او مشتقا يتحمل الضمير زيد اخوك هو ما المراد بالمشتق هنا لكن ما المراد بالمشتق بالتعداد ما المراد بالمشتق قبل التعداد تفضل عند من اشتق الخاص ما هو أحسنت ما صيغ من مصدر يدل على ليدل على متصف به وهذا المقصود به الاشتقاق الخاص كقائم والمقصود بها ما ذكر الأخ واحد من الخمسة المعروفة نعم الوصف النحوي فيخرج بهذا تعريف الخاص للمشتق ما هو الذي يخرج ما هو هذا ما هو ما هو الذي يخرج تمام ما هو هذا الذي يخرج نعم اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة أحسنتم كلامك صعب بس ما أتيت بالمثال ككذا وكذا لا هو عم ما هو عم يدخل تحت المشتق بالمعنى الخاص بسم الله ناخذ درسه قال رحمه الله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا محصلا ومحصلا بفتح الصاد وبكسرها حاصل هذا البيت أن الخبر المفرد المشتق إذا تلا غيره أو غير من هو له فإنه يجب في هذه الحالة إبراز الضمير الذي اتصل به هذا هو معنى وأبرزنه أي الضمير المذكور في الخبر المتقدم المشتق إذا جرى هذا الخبر إذا جرى هذا الخبر لغير من هو له يكون وصفا ليس لمن أخبر عنه وإنما لغيره فإنه في هذه الحالة يجب إبراز الضمير مطلقا عند المصنف رحمه الله وهو مذهب البصريين أمن اللبس أو لم يؤمن فيجب في هذه الحالة إبراز الضمير مطلقا عند المصنف وهو مذهب البصريين أمن اللبس أو لم يؤمن فهذا معنى هذا البيت الذي سمعته تقدم معنى أن الخبر المفرد منه ما هو مشتق ويتحمل ضمير، منه ما هو مشتق ويتحمل ضمير، فهذا المشتق إذا أخبر به وجرى على غير من هو لا ليس للمبتدا، سيأتي المثال حتى يتضح إن شاء الله المقال، جرى هذا الوصف المشتق على غير من هو لا ليس وصفا للمبتدا وإنما وصفا لغيره، فهنا في هذه الحالة يجب إبراز الضمير أمن اللبس أو لم يؤمن. مثال عدم أمن اللبس: غلام زيد ضاربه هو، غلام زيد ضاربه هو، فإنك لو قلت غلام زيد ضاربه هذا فيه احتمال أن الضارب الغلام ربما، وأنت ما تريد هذا، وإنما تريد أن الضارب زيد الغلام مضروب، فإذا قلت غلام زيد ضاربه هو ارتفع اللبس، عرفنا أن الضارب منه زيد وليس بغلام، فبهذا الضمير يعرف ذلك. ومع عدم أو مع أمن اللبس نحو غلام هند ضاربته هي، غلام هند ضاربته هي، فهنا من اللبس بتأنيث الوصف، لما قلت ضاربته علمنا أن الضارب من هي؟ هند، أليس كذلك؟ ومن اللبس، فالوصف هنا جرى على غير من هو له، أليس كذلك؟ جرى على غير من هو له، غلام زيد ضاربته هي، فهنا في هذه الحالة يجب إيش؟ لا، هنا عند البصريين وعند المصنف نعم يجب إبراز الضمير أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس، فيجب عندهم أن تقول غلام زيد أو غلام هند ضاربته هي وجوبا، وسيأتي الخلاف في ذلك. وأما أمثلة المصنف فمنتقدة كما سيأتي، لأن الكلام على الخبر المتقدم الذي هو مفرد مشتق وهو يمثل بإيش؟ بجملة، يمثل بالخبر بالجملة وليس الكلام في الخبر بالجملة وإنما في الخبر بالمفرد المشتق، ستأتي أمثلة المصنف. من حيث المعنى صحيحة أنه جرى على غير من هو لا، لكن هذا من باب الإخبار بالجملة في أمثلته، ونحن في الكلام على الإخبار بالمفرد لا بالجملة، ستأتي إن شاء الله. فالأمثلة التي ذكرناها هي الأقرب في التمثيل، وهي أمثلة الموضح رحمه الله. المثال الأول الذي فيه لم يؤمن اللبس: غلام زيد ضاربه هو، فإنك إن لم تأتي بالضمير ما علمنا من الضارب، هل تريد بالضارب زيد أم الغلام، لكن لما تأتي بالضمير يرتفع هذا اللبس، لما تأتي بالضمير يرتفع هذا اللبس، لأن الواضع إنما أتى بالضمير هذا لأجل رفع هذا اللبس، الواضع لما يتكلم بهذا يأتي بهذا الضمير لأجل رفع هذا اللبس، فإذا كان هناك لبس يأتي بالضمير حتى يرفع هذا اللبس، فمباشرة نعرف أن الضارب المتقدم. واضح؟ لا، الأول ضاربه هو، فإذا قلت هو خلاص ارتفع اللبس، عرف أن الضارب منه زيد المتقدم، فإذا أطلقت غلام زيد ضاربه هذا فيه لبس لا يصلح، لأن الشخص ربما يظن أن الضارب منه الغلام تجرأ أو ضرب زيدا، مع أن معلوم بالقرائن المعنوية أن الضارب سيد، لكن ربما يظن هذا الشخص أن الضارب هنا الغلام ضرب سيده زيدا، واضح أنت ما تريد هذا، فبالضمير يرتفع هذا اللبس. فالحاصل من هذا البيت أن الخبر المفرد المشتق إذا جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير المستكن فيه، وجب إبراز الضمير المستكن فيه، أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس، هذا مذهب البصريين وهو مذهب مصنف هنا، لأنه يقول أبرزنه مطلقا أمن اللبس أو لم يؤمن تبرز هذا الضمير، وسيأتي إن شاء الله في الشرح ما بقي، إذا كان هناك لبس عند بعض الإخوة سيتضح بما في الشرح. قال رحمه الله: إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير، هذا ما فيه إشكال تقدم، إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه، نحو زيد قائم، واضح، لأن قائم هو وصف لمن؟ للمبتدا المتقدم وهو زيد، فهو جار على من هو له وليس لغيره حتى يحصل اللبس. قال: نحو زيد قائم أي هو، فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه، الزيدان قائمان هما الزيدون قائمون هم. فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته فقلت زيد زيد قائم هو، فقد جوز سبويه فيه وجهين: أحدهما أن يكون هو توكيدا للضمير المستتر في قائم، والثاني أن يكون فاعلا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له، والكلام في درسنا ليس على هذا، وإنما إذا جرى الوصف على غير من هو له. بعض الإخوة ينظر إلي ويقول أين الكلام هذا بعينيه، هذا ما هو موجود، سقط عندك. أي نعم، اكتبه، اكتب هذا السقط. فقلت زيد قائم، بعد قوله قائم تقول سقط، فقلت زيد قائم هو، قائم هو، فقد جوز سبويه فيه وجهين. الذي ما عنده يكتب سريعا. فقد جوز سبويه فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو توكيدا للضمير، إذا عرفت زيد قائم هو وتلفظت بالضمير جوز سبويه في الضمير هذا المتلفظ به وجهين. الوجه الأول توكيد للضمير المستتر في قائم، توكيد للضمير المستتر في قائم، وهذا الذي عليه جماهير النحاة ولا يجوزون غيره، ولا يجوزون غيره أنه إذا برز يكون توكيدا للمستتر، ولا يجوز أن يعرب فاعلا خلافا لسبويه. وجهين: أحدهما أن يكون هو توكيدا للضمير المستتر في قائم، هذا الوجه الأول، والثاني أن يكون فاعلا، وهذا عليه الإمام سبويه رحمه الله تعالى، وجماهير النحاة يمنعون هذا الوجه الثاني، يمنعونه، وأما سبويه فيجوزه، وقالوا يلزم من تجويز هذا أن يجوز زيد قام هو، أن يكون هو هذا إذا تلفظ به فاعل، يلزم من مذهبه، من مذهبه أنه يجوز في نحو زيد قام هو إذا تلفظ بالضمير هذا أنه هو فاعل، أنه لا فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة. فإن كان الذي عليه الحق ضعيفا ضعيفا أو سفيها أو لا يستطيع أن يمله، فيلزم أن يقول هو ماش فاعل، يلزم هذا أن يمله، هو أن يقول هنا هو فاعل، لكن ما يقول هذا، ما يقول هذا، أظنه ما يلتزم. والجمهور يقولون هو أن يمله هو توكيد للضمير المستتر، لأنه ما يجوز التصريح به هو هذا استتر، ولا يجوز التصريح به، وإنما يحل محله الظاهر، أما من حيث التلفظ به لا يجوز، وإن كان مستترا جوازا فلا يجوز أن يتلفظ به، أن يقال هو ما يصلح هذا، فإذا تلفظ به يكون توكيدا للمستتر ولا يكون فاعلا. وأما سبويه رحمه الله فيجوز في الضمير الذي تلفظ به بعد الوصف أن يكون توكيدا وأن يكون فاعلا، والجمهور يقولون لا، لا، الذي تلفظ به بعد الوصف كالذي تلفظ به بعد الفعل، بعد الفعل يكون توكيدا للضمير المستتر، وسبويه يجوز ذلك. فهل يسحب مذهبه إلى الذي تلفظ به مع الفعل؟ هذا يلزم من مذهبه أنه يجوز هذا، يلزم من مذهبه أنه يجوز هذا أيضا في الفعل، أن يمل هو هو فاعل على قوله، ويلزمه ذلك، وإلا ما الفرق بين هذا وبين المتقدم؟ ومذهب سبويه ما هو بعيد، مذهب سبويه ليس ببعيد عن الصواب، سواء كان في الفعل أو في الوصف، ما نحتاج نقول مستتر، هذا قد برز انتهينا، هو الفاعل، ولا نحتاج أن نقول توكيد للمستتر، من أين لكم هذا؟ فلعل العرب صرحت فيه في الفعل لأجل أنه فاعل، لكن النحاة يبنون قواعدا ويؤصلونها، وما جاء خلافها إما شاذ أو باطل أو ما أدري إيش الآخر ذلك، لأنه أصل القاعدة إيش يفعله؟ والله المستعان. فيأتي القرآن مثلا بخلاف القاعدة أن يمل هو، هذا القرآن الآن ليس كذلك، إيش يفعله؟ يقولوا توكيد للمستتر، عندنا قاعدة ما يصلح أن يبرز هذا الضمير، وإنما معنى قولنا مستتر جوازا أن يحل محله الظاهر، أما هو نفسه يؤتى به هذا لا يمكن أبدا، وهذا مو صحيح يا أخوان، هذا مو صحيح، أنهم يقعدون قواعد ثم يأتي القرآن على خلافه يقول شاذ. هذا باطل. شاذ ما فيه شاذ في القرآن، ما فيه شاذ في القرآن، شاذ عند النحاة شذوذ، أما في القرآن لا يوجد شاذ، فهو في أعلى درجات البلاغة. فلذلك استغل بعض الناس هذه القواعد التي أتى بها سيبويه والخليل وغيره من أئمة النحو، فطعنوا في القرآن، فقال القرآن يأتي بالشذوذ، يأتي بخلاف اللغة المشهورة، يأتي بكذا وكذا، لأن عندهم قواعد أتى بها الخليل وأتى بها سيبويه، فاستغلها بعض الزنادقة، استغلها بعض الزنادقة. فالقرآن لا يسير على قواعد النحاة، فإن خالف القاعدة فالقاعدة تمشي على القرآن، لا القرآن يمشي على القاعدة فنقول بالشذوذ أو نقول بشيء من هذه الأشياء، هذا مو صحيح. وقد رد على النحاة بمثل هذه الأشياء، رد عليهم، فإن قواعد سيبويه ينبغي أن تنصاع للكتاب والسنة، للقرآن تنصاع، أما السنة ففي الاحتجاج بها خلاف قوي كما تعلمون، لكن عندنا القرآن الذي ما فيه خلاف في الاحتجاج به على القواعد النحوية، فينبغي أن تنصاع، فما جاء من القرآن خلاف قواعد سيبويه الخليل يسلم وينظر في القاعدة، أما ينظر في القرآن ليش أتى بكذا هذا مو صحيح. فاستغل هذه القواعد بعض الزنادقة يا أخوان وأتى بمثل هذه الأشياء. قال مع النور ربما لا تجد بين قواعد سيبويه وبين ما ذكر في القرآن خلاف، لأنهم أتوا بالقواعد هذا عن استقراء وتتبع لكلام العرب، لكن لو وجد خلاف هذا ما نقول شاذ، ما يصلح أن نقول شاذ ونتجرى كما تجرى ابن عصفور رحمه الله تعالى، وكل وعد الله الحسنى، قال هذه إيش شاذة، لأن المذهب البصري لا يستسيغ ذلك، هذا مو صحيح. الشاذ المذهب البصري ما أصل تماما هنا في هذه المسألة بعينها، فالمذهب الكوفي هو الصواب فيها، المذهب الكوفي هو الصواب فيها، أنه يجوز أن يقال وكل وعد الله الحسنى، أن يحذف الضمير العائد على كل الواقع مبتدأ لا بأس بذلك، لأن القرآن جاء بذلك في قراءة ابن عامر وكل وعد الله الحسنى، فالتأصيل هنا عند الكوفيين وليس عند البصريين في هذا المسألة. قال رحمه الله إذا جرى الخبر المشتق على من هو، انتهينا من هذا. والثاني أن يكون فاعلا بقائم، هذا إذا جرى على من هو له، واضح الآن يا أخوان لأن خرجنا من الدرس. الوصف إذا جرى على من هو لا عند سيبويه إذا برز الضمير يجوز هنا إبراز الضمير ويجوز ترك الإبراز، وإذا برز الضمير عند سيبويه وجهان فيه، إما توكيد للمستتر في الوصف هذا أو هو إيش الفاعل. قال فإن جرى، وهذا المقصود بدرسنا الآن وفي البيت، فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، أي جرى على غير من هو لا معنى ليس له وإنما لغيره، كما سيتضح من المثال. قال فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس مطلقا، وأبرزنه مطلقا سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، فالآن ترى الوصف جرى على غير من هو له، خبر لهند وهو في الحقيقة لمن؟ لزيد، أليس كذلك؟ فالوصف بهذا المثال جرى على غير من هو له لأنه جعل خبرا لهند وهو في المعنى لمن؟ لزيد، فهنا يجب إبراز الضمير عند البصريين أمن اللبس أو لم يؤمن. قال وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، والدليل على أمن اللبس تذكير الوصف، الدليل على أمن اللبس زيد هند ضاربها، لو قال هكذا واكتفى عرفنا أن ضاربه لمن، لأن في المعنى لزيد، وإن جعل خبرا لهند فهو لزيد، ما هو دليلنا على هذا تذكير الوصف، لأنه لو أراده لهند لقال زيد هند ضاربته، أليس كذلك؟ لو أرادوا لهند لقال زيد هند ضاربته، لكن تذكير الوصف علامة ودليل على أن الوصف هنا لزيد، وإن جرى في الخبرية على غير من هو له فهو خبر لهند. فمن يعرف هذا المثال عندك يا عبد الله؟ زيد هند ضاربها هو، زيد مبتدأ أحسنت وأول، وهند مبتدأ ثانٍ، وضاربها ضارب خبر لهند وهو جار على غير من هو له، لأن أخبر بها عن غير صاحبه، عن هند وهو لزيد، وهو مضاف والها مضاف إليه، باب إضافة الوصف إلى مفعوله، وهو وجهان عند السيبوي، توكيد أو فاعل لضارب، أحسنته. وجملة هند ضاربها هو خبر، أحسنته. والشاهد هنا إبراز الضمير وجوبا عند البصريين، سأؤمن اللبس أو لم يؤمن، وهنا أؤمن اللبس بدليل تذكير الوصف. ومثله في أمن اللبس، زيد هند ضاربته هي، زيد هند ضاربته هي، فهذا أؤمن اللبس بدليل لا يشتأنيث الوصف، عرفنا أن هندا هي الضاربة وليس بزيد، وليس بزيد، هنا أؤمن اللبس. فيجوز ويجب عند البصريين، هي زيد هند ضاربته هي واجب عند البصريين مع أمن اللبس كما ترى. قال رحمه الله: فمثال ما أمن فيه اللبس زيد هند ضاربها هو، ومثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير، نعم لولا الضمير لما أمن اللبس، لأن الواضع كما سمعت جعل إبراز الضمير إيش؟ علامة على كون الوصف جرى على غير من هو له، علامة على كون الوصف جرى على غير من هو له، جعل إبراز الضمير هذا. قالوا: مثال ما لم يؤمن فيه اللبس لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو، لو قلت زيد عمرو ضاربه هذا في احتمال ولبس قوي جدا أن الضارب عمرو، وأنت تريد الضارب من؟ زيد، ففي احتمال أنه ضارب وأنه مضروب زيد، فلذلك لما تقول ضاربه هو نعلم أن الضارب بهذا زيد، لأنه الواضع وضع هذا علامة على أن زيد هو الضارب، وعمر الذي له الوصف هذا وهو في الحقيقة ليس له، وإنما خبر وقع له وهو لما تقدم المضروب وليس بضارب. زيد عمر ضاربه هو، فزيد مبتدأ أول وعمر ثان، وضاربه خبر لعمر وهو ليس له في الحقيقة لكن جرى له، جرى على غير من هو له، فهو خبر لغير من هو له. ضاربه خبر لمبتدأ الثاني وهو فاعل أو توكيد، وجملة ضاربه هو في محل رفع خبر لزيد، والشاهد إبراز الضمير وجوبا هنا. نعم، وهذا باتفاق عند أمن اللبس أنه يجب إبرازه، عند أمن اللبس باتفاق يجب إبراز الضمير، وإنما الخلاف فيما سيأتي إذا أمن اللبس، فالبصريون والناظم في هذا الكتاب يجب إبرازه، أمن اللبس أو لم يؤمن لا يجب إبرازه إذا أمن اللبس، وعند أمن اللبس عند عدم أمن اللبس يجب إبرازه. فالضمير الثاني يجب باتفاق، وقسم المثال الثاني يجب فيه باتفاق إبراز الضمير، والمثال الأول فيه خلاف في إبراز الضمير، وإنما هذا مذهب الناظم وهو مذهب البصريين. هذا مقدمة لما سيأتي. قال: فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين. نعم، يجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين، وأبرزنه مطلقا، هذا الذي اختاره الناظم هنا. قال: فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين، وهذا معنى قوله وأبرزنه مطلقا، أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. وأما الكوفيون فقالوا، ومذهبه هو الصواب، وأما الكوفيون فقالوا: إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول وهو زيد هند ضاربها هو. ما هي علامة أمن اللبس في هذا المثال؟ تذكير الوصف، تذكير الوصف علامة على أمن اللبس. وأما الكوفيون فقالوا: إن أمن اللبس جاز الأمران كالمثال الأول زيد هند ضاربها هو، فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأتي به، لأنه معلوم أن الوصف إن وقع خبرا لهند فهو في الحقيقة ليس لها وإنما لزيد في الحقيقة. قال: فإن شئت أتيت بهو وإن شئت لم تأتي به، وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني زيد عمر ضاربه هو، لولا الضمير هذا لظن ظان أن الضارب عمر وليس بزيد، وأنت تريد بأن الضارب زيد وليس بعمر، فبالضمير نعرف من الضارب. قال رحمه الله: وإن خيف اللبس وجب الإبراز كالمثال الثاني، فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، ليس كذلك أخوان؟ محتمل جدا أن يكون، احتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، وأنت تريد بزيد هو الذي فعل، أنت تريد زيدا هو الذي ضربه، وعمر المضروب نعم، لكن هو عبر به، هذا إجمال وليس بلبس كما تقدم، ففيه إجمال، لكن إجمال كما تقدم توسعون فيه. نعم، على ما ذكره لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو، تعين أن يكون زيد هو الفاعل. واضح إن شاء الله. نعم، وهذا محل اتفاق بين الكوفيين والبصريين في الثاني، يجب الإبراز. قال زيد عمرو ضاربه هو، لماذا الضمير، لماذا كان الضمير هو عائدا على زيد دون عمرو؟ لما سمعت مما تقدم أن الواضع جعل إبراز الضمير علامة على ذلك، جعل إبراز الضمير علامة على ذلك. وانظر ابن حمدون ذكر الإشكال هذا وأجاب عنه، ذكر هذا الإشكال، قال: فإن قال قائل هذا الضمير أيضا لازال الاحتمال فيه أنه عائد على عمرو أو عائد على زيد، فأجاب بما سمعته أن الواضع جعل ذلك إبراز الضمير علامة، علامة على أن الوصف جرى على غير من هو له، كما تجدون هذا ابن حمدون، لا بأس أن يقرأ. قال ابن حمدون: لا يقال الإبراز في المثال الثاني لا يرفع اللبس لاحتمال عود هو على عمر، والمبتدى الثاني، المبتدى الثاني عمر المبتدى الثاني يعني عليه، لأننا نقول سلمنا ذلك، لكن الواضع جعل الأمر، جعل الإبراز علامة على كون الوصف جرى على غير من هو له، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. متكلم، متكلم الواضع، المتكلم المقصود به هنا. قاعدة أغلبية. قال: كيف الجمع في بين هذا وبين القاعدة المعلومة أن الضمير يعود على أقرب مذكور؟ هذه قاعدة أغلبية وليست بلازمة، وإنما هي قاعدة أغلبية عندهم. هو سماكم المسلمين، يعود على الله سبحانه وتعالى لا على إبراهيم، وإبراهيم هو المتأخر، إبراهيم هو المتأخر في الذكر أليس كذلك، لكن هو يعود على الله سمانا المسلمين سبحانه وتعالى، فلا يقال القاعدة على أنها مضطردة ودائما لا، وإنما هي أغلبية. تفضل. نعم، ما هي كلها مضطردة، أغلبية. قال الصبان: هو فاعل عند الكل إلا الرضي، فإنه قال تأكيد للضمير. لا، مو صحيح، مو صحيح أنه فاعل، بل توكيد عند أكثر النحاة أنه توكيد، ولا يصلح بروز على أنه فاعل عند جمهور النحاة. ما أدري من أين هذه الفائدة تبي الأخ. طيب، انتهينا من هذا الحمد لله، إن شاء الله اتضح لكم، لكن كما تقدم الأمثلة عليها تعقب، عليها تعقب. تقول: تنبيه في تمثيل ابن عقيل نظر، أي المثال الأول المثال الثاني، لأن الإخبار فيهما بجملة، لأن الإخبار فيهما بجملة، وموضوعنا فيما إذا كان الإخبار بالمفرد، وموضوعنا فيما إذا كان الإخبار بالمفرد، فالصواب أن يمثل بمثالي الموضح، فالصواب أن يمثل بمثالي الموضح ابن هشام رحمه الله، وضح المسالك. غلام زيد ضاربه هو، هذا الأول الذي فيه لبس، غلام زيد ضاربه هو، وغلام هند ضاربته هي. وغلام هند ضاربته هي، فهذا فيه الإخبار بالمفرد، وهو كما ترى وصف مشتق جرى على غير من هو له، الكلام عليه مو عن الإخبار بالمفرد، الإخبار بالجملة لا، وإنما الكلام على الوصف إذا وقع خبرا وهو مفرد، مفرد لا وقع في شيء ضمن شيء ويكون إخبار من باب الجملة، لا هو نفسه وقع خبرا، فإن جرى على من هو له جاز إبراز الضمير وجاز استتاره، فإن جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير عند البصريين أمن اللبس أو لم يؤمن، وعند الكوفيين إن أمن اللبس لا يجب إبرازه، وإن لم يؤمن اللبس وجب إبرازه، فالتمثيل يكون بهذا، وهذا الذي صنعه الموضح رحمه الله تعالى، مثل بالمفرد المشتق إذا جرى على غير من هو له. انظر بالحمدون في هذا. طيب، قال رحمه الله: فقلت زيد عمرو ضاربه، لاحتمل أن يكون فاعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا، فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو، تعين أن يكون زيد هو الفاعل. طيب، أنت ما أتي هذا الأخ أتى بالفائدة، إنه هذا صاحب الصبان، قال زيد عمر ضاربه، قال الصبان هو فاعل عند الكل إلا الرضي، فإنه قال تأكيد المستتر، أنت أطلقت أنه هو فاعل عند الكل، إنما يكون عند الكل فاعل هو إذا برز إذا لم يؤمن اللبس، ففاعل عند الكل إلا الرضي، فإنه يقول توكيد فاعل عند الكل إذا لم يؤمن اللبس وبرز هو يكون فاعل عند الكل، وأما في مسألة أمن اللبس فلا يكون فاعلا عند الكل، بل أكثر النحاة على أنه توكيد، على أنه توكيد، فهذا الذي يحفظ هنا أنه إذا برز الضمير عند عدم أمن اللبس فهو فاعل عند الجميع إلا الرضي، وإذا برز الضمير مع أمن اللبس فإنه إيش توكيد عند أكثر النحاة إلا من اشتهر عنه هذا ونسب إليه سبوي رحمه الله تعالى، فهو يجوز وجهين التوكيد والفاعلية، هذا واضح، هذا هو الفائدة عندي من قبل بس ما انتبهت لها، أن الضمير في صورة الخوف، في صورة الخوف فاعل عند الجميع إلا الرضي، وفي صورة الأمن توكيد، في صورة الأمن توكيد. قال رحمه الله: واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، نعم وأبرزنه مطلقا في هذا الكتاب الألفية، قال: واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين، ولهذا قال: وأبرزنه مطلقا، يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف، واختار في غير هذا الكتاب الكافية مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم، مذهبهم هو الصواب، قال: واختار في غير هذا الكتاب الكافية كما سمعته، وأيضا في شرح التسهيل، قال في شرح التسهيل: وبقولهم أقول، لورود ذلك في كلام العرب، التسهيل الأول 308، وبقولهم أقول، لورود ذلك في كلام العرب، قال رحمه الله: اختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين، وقد ورد السماع بمذهبهم، فمن هذا قول الشاعر: قومي ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان، ايش الشاهد؟ بانوها ولم يقل هم مع أمن اللبس، والبصريون يقولون يجب أن يقول هم إذا أمن اللبس أو لم يؤمن اللبس، فهناك ما تعلمون ذر المجد هي مبنية ولا تكون بانية أبدا، هي مبنية ولا تكون بانية البتة، ومع ذلك يقول بانوها ولم يقل هم. والبصريون يقول يجب أن يقول هم، يجب إبراز الضمير إذا جرى الوصف على غير من هو له، أمن اللبس أو لم يؤمن. فمذهب الكوفيين هو الصواب، فأنت ترى في هذا البيت لم يقل بانيها هم أو بانوها هم، وإنما قال بانوها وقد علمت. والذرة هو أعلى كل شيء، ذرة الشيء ما كان أعلاه، قال له ذرة ذروة أو ذروة أعلى الشيء، ذروة الشيء أعلاه، فهو يفتخر بما عندهم من الكرم وما بلغوا فيه من الغايات في بعض الأشياء. فقوم ذر المجد أي بلغوا الغاية في المجد، وهم الذين بنوا الكرم والأماجد. وقد علمت بذلك هاتان القبيلتان قحطان وعدنان. قال قوم ذر المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. فضل عمر. نعم، قوم مبتدا مرفوع لم ترفع ضم مقدرة، من عمضار اشتغل المحل بحركة المناسبة، قوم مضاف لي مضاف إليه، ذر المجد ذر مبتدا ثان، ذر مضاف المجد مضاف إليه مرفوع، ذر بالألف لأنه مثنى، بانوها خبر المبتدا الثاني المضاف إليه. احسنت. وجملة ذر المجد بانوها في محل رفع خبر المبتدا الأول. والشاهد هنا بانوها أنه لم يقل بانوها هم، وإنما قال بانوها لأن اللبس أمنه، لم يبرز الضمير، جرى فيه على مذهب الكوفيين. قال التقدير بانوها هم، هذا على لغة كنون البراغي، الأحسن هذا بانيها هم. قال التقدير بانوها هم، فحذف الضمير لأمن اللبس، أي لم يبرز الضمير لأمن اللبس، وهذا مذهب الكوفيين هو الصواب. قالوا مثله ما حكى الفراء عن العرب، ومثله ما حكى الفراء عن العرب، كل ذي عين ناظرة إليك، ومثل ما حكى الفراء عن العرب، كل ذي عين ناظرة إليك، أي هي فناظرة خبر كل، وهي لعين، أليس كذلك؟ ناظرة خبر كل، ناظرة رفع لأنه خبر كل، وهو في الحقيقة لمن؟ لعين، جرى على غير من هو له، لأنه أخبر به عن كل، هو ليس لكل وإنما هو لعين، مع أمن اللبس كما هو معلوم، مع أمن اللبس، ومع ذلك لم يبرزه، وإنما جعله مستترا فقال هي ناظرة، هي التقدير. فهذا دليل قوي من كلام العرب، كل ذي عين ناظرة إليك أي هي، فناظرة خبر كل وهي لعين، واستتر الضمير. هذا أقوى من البيت ربما يتأولونه. الحمد لله انتهينا من هذا الدرس. وحاصل يا أخوان على الصحيح، المذهب الصحيح، أن الوصف المشتق إذا جرى، وقبل ذلك نقدم ما قدم ابن عقيل، أن الوصف المشتق إذا جرى لمن هو له يجوز في الضمير أن يبرز ويجوز أن يستتر. فإذا برز قائم زيد قائم هو، فيه وجهان عند سيبويه رحمه الله، فيه وجهان عند سيبويه، الفاعلية والتوكيد. وأما إذا جرى على غير من هو له فإن أمن اللبس جاز الوجهان، إن أمن اللبس جاز الوجهان، زيد هند ضاربها هو، وإن لم يؤمن اللبس وجب الإبراز باتفاق. واضح، وجب إبراز الضمير باتفاق. هذا هو حاصل درسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.